جاء في يونهان نيوز الكورية الجنوبية أن القوات البرية العميلة تكالبت في المناورات العسكرية المشتركة للأسلحة والمفترض على غزو الشمال في يانغ بيونغ بمحافظة كيونغي يوم 22 من هذا الشهر. رفعت وحدات أسلحة المشاة والمدفعية والهندسة والوحدة الآلية حمية في تدريبات الاحتلال فيما تطلق الخراطيش الحية وقنابل الدخان نحو النقطة التي تفترض منطقة الطرفين بتعبية شتى أنواع الأسلحة الهجومية ومنها الدبابات والمدرعات والمدافع ذاتية الحركة.